في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارس. جنة عندي رباها أمحلت عجلتها من جنتي، كعروس جليت في حبر صنع صنعاء وديباج خوي. دار خلد لم يدر في خلدي أنه من ينأى عنها يلقى غي. أي من وافى حزينا حزنها، سر لو روح سري سر أي. بئس حال بدلت من أنسها وحشة، أو من صلاح العيش غي. حيث لا يرتجع الفائت وحسرة، أسقط حزنا في يدي. لا تملني عن حما مرتبعي، عدوتي تيمة لربع بتمي. لو ترى أين خميلات قبى، وترى أين جميلات القبي. كنت لا كنت بهم صبا، ترى مر ما لاقيته فيهم حلي. فأرح من لذع عزل مسمعي، وعن القلب لتلك الرائزي. خلي خلي عنك ألقابا بها، جيء مينا وانج من بدعة جي. وادعني غير دعي عبدها، نعم ما أسمو به هذا السمي. إن تكن عبدا لها حقا تعد، خير حر لم يشب دعواه لي. يضمنا وإياكم لقاء جديد. هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد، وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.